بعقيدتي للحق بالإيمان هذه دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يسرك دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يسرك دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يسرك دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يسرك دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يسرك دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فهذه المحاضرة الرابعة في دورة منة القدير في توحيد الربوبية ومسائل الإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبير عنوان محاضرة الليلة هنتحدث فيه عن القدم والبقاء والفرق بين البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء قضية الأولية والآخرية بين السلف وبين الخلف المفردات اللي هنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل سنتحدث عن أولية الله بلا قبلية وآخريته بلا بعدية وليس كمثله شيء في الأولية والآخرية أولية الله بلا إيه؟ قبلية وآخريته بلا بعدية وليس كمثله شيء في الأولية والآخرية أولية الله أولية ذاتية وأولية وصفية وأولية فعلية فهي على ثلاثة أنواع النوع الأول الأولية الذاتية هي أولية حياة وقيومية وعلو ذاتي وفوقية النوع الثاني الأولية الوصفية وهي أولية تفرد وأسبقية وعلو الشأن والأحدية هنضرب أمثلة إن شاء الله الأولية الوصفية والأولية الفعلية هنتحدث أيضا إن شاء الله عن القدم والبقاء من الصفات السلبية عند الأشعرية وأيضا عن مسألة الأولية ودوام الخالقية والقدرة والفاعلية وعن معتقد السلف في التسلسل في الأبد وفي الأزل وما يبقى ببقاء الله وما يبقى ببقاء الله هذه العناصر اللي نتمنى ان احنا نغطيها ان شاء الله عز وجل وما تكونش صعبه ولا غريبه امور يعني ما تهزوش من المصطلحات احيانا يبقى المصطلح كده تحس ان ايه دي الحاجه الغريبه اللي علينا لا احنا بنتعامل مباشره مع كتاب الله ومع سنه رسوله صلى الله عليه وسلم بس لازم نراعي مصطلحات المخالفين عشان نعرف نكلمهم بحيث ان هو ما يجيب لكش مصطلحات شديده فيهم الآخرين بأن أنت راجل عامي جاهل ما أنتش فاهم وهو اللي إيه محقق وله أصول وله علم في حين أن مصطلحاتك أنت أفضل وأجمل وأكمل وأصيل عن كلامه لأن أنت بتعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلما لا نصيغ مصطلحاتنا بالقوة اللي هي أقوى من كلامهم مع اعتمادنا على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا ممكن نقول الأول الذي ليس قبله شيء هي الأولية بلا قبلية، والآخر الذي ليس بعده شيء هي الآخرية بلا إيه؟ بعدية. وهنفهم المصطلحات دي من خلال المحاضرة بإذن الله تعالى. مطلوب برضو اختصار المحاضرة، هي المحاضرة هي 16 صفحة كبيرة شوية، فأنا طبعا لو أنا عدت أشرح في كل صفحة من الصفحات أنا كتبتها على أساس أنتوا تذكروها وممكن تلخصوها وتستفيدوا لو حبيتوا التوسع، بحيث الموضوع يكون مستوفي. لكن أنا هحاول أشرح النقاط اللي عايزين نوصلها إن شاء الله عز وجل لطلاب العلم. وأتمنى أن يكون إخواننا بيتابعوا في تلخيص المحاضرات، يعني شو لك لخص المحاضرة في واحد يطنش، أنا ما شفتش يعني كمية من الأوراق كده قدامي ولا الإخوة جابوها ولا حاجة. فضل الشيخ عادل جابوا لك حاجة؟ بسيط. طب ده ينفع؟ يعني احنا عايزين إيجابية في التعامل بحيث أن طلاب العلم يذكروا الكلام ده ولخصوه، ولو في سؤال يبعث، احنا لسه في الموضوع، من حقك أنك تبعث وتسأل وتستفسر، احنا عايزين نتعلم. فإن ما كانش فيه إيجابية صدقوني الشيخ عادل جزاه الله خير تعب نفسه كل أسبوع ومعطل نفسه عشان خاطر يجي الدكتور محمود ويقعد معنا طول المحاضرة. فإن كان طلبة العلم ما عندهمش إيجابية خلاص انت حرين، هنعتذر وخلاص. ليه رأيك الشيخ عادل؟ أيضا حفظ التعريفات والأحاديث اللي وردت في المحاضرة الرابعة. احنا عرفنا مما سبق، خليكم معايا وركزوا معايا، ان عقيده اهل السنه والجماعه في توحيد الربوبيه ان وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزه والجلال، وان وصف الحاجه والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار. دي حفظناها. الكلام بقى النهارده على نفس الكلام بس من جهه الاوليه والاخريه. من عقيدة أهل السنة والجماعة أيضا إن توحيد الربوبية يقوم على إثبات وصف الأولية لله بلا قبلية. الأولية بلا إيه؟ بلا قبلية. هنشرح الكلام ده. احنا نقول الأولية بلا قبلية عشان إيه؟ عشان ما حتى لا نقع في المصطلح اللي قاله الخلف اللي هو مصطلح إيه؟ مصطلح القدم. وحنلوقت هنفهم ليه ربنا سبحانه وتعالى نص على الأول وعلى الآخر ولم ينص على القدم والبقاء اللي هم قالوه. إن فرق كبير جدا. الأولية اللي ربنا سبحانه وتعالى تحدث عنها في القرآن وكذلك ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم، أصل كلمة أول وآخر يبقى معنى كده في بداية وفي نهاية، مش كده برضو؟ طالما في أول وفي آخر يبقى معنى كده في بداية وفي إيه؟ في نهاية. لكن الأولية اللي ربنا سبحانه وتعالى يعنيها حدد مدلولها من خلال توضيح النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى اسم الله الأول. أنت الأول فليس قبلك إيه؟ شيء. لكن إحنا لو قلنا مصطلح القدم مش هيدينا معنى الأولية، لأن الأولية مرتبطة بمعاني أخرى غفلوا عنها. أنا مقول أول هم بيعتبروا من حيث الإيه؟ العدد أو الزمن. لا، الأول ما هوش في كده. الأول هو البلوغ في الوصف إلى أعلاه وإلى كماله في كل الأوصاف وفي كل أسماء. يعني في القوة يبقى الأول اللي هو علو الشأن عند السلف الصالح، في القدرة يبقى الأول، في العلم يبقى الأول. ومن هنا كانت الأسماء كلها إيه؟ حسنى. حسنى يعني إيه؟ يعني ما فيش أحسن من كده. وبعدين حنضرب أمثلة على كده، إن ربنا يذكر الاسم مطلق في موضع ويذكر مقيد عشان يبين لك ان المطلق معناه ان هو الاول فيه. وده هتظهر جدا جدا لما نقول مثلا في العليم والاعلم والشديد والاشد والكبير والاكبر. ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر الاسماء باطلاقها وتقييدها؟ لانها مرتبطه بحكم في فهم الحياه وفهم اوليه الله عز وجل، وان تدرك ان اوليه الحق سبحانه وتعالى فيها علو الشأن والفوقية في كل شيء. ولذلك احنا عايزين نركز مع بعض في المسألة. فأول عبارة عايزين نتكلم عنها هو قلنا ايه؟ توحيد الربوبية يقوم على إثبات وصف الأولية لله بلا قبلية والآخرية بلا بعدية، لأن كل ما سوى الله أوليتهم بقبلية وآخريتهم بإيه؟ ببعدية. وطالما فيه أول له بداية وله نهاية فهذا دليل على الفقر الذاتي على طول. لكن اللي مالوش أول وهو يسبق كل أول لأنه الأول، يبقى في هذه الحالة هيبقى غناء عن كمال، وغناء غنى ذاتي مش مكتسب. ممكن واحد يكون له وصف الأولية، بس الأولية والأسبقية اللي هناخدها احنا هناخدها لأنها اكتسبناها. يعني واحد متفوق جايب الأول، جايب الأول في إيه؟ جايب الأول في المدرسة، جايب الأول في القوة لما نزل مصارعة، أخبرك إزاي؟ جايب الأول في الغنى لأن لم فلوس كتير، أخبرك إزاي؟ قالوا من أشد منا إيه؟ قوة. هم قالوا أشد منا لأنهم اكتسبوا قوة، لأن قبل كده كانوا صفر. ولذلك هنلاقي من أسماء الله مثلا شديد العقاب اسم مقيد، ونلاقي الأشد، اسم الأشد برضو اسم مقيد، على أساس ربنا سبحانه وتعالى يبين لك هذا المعنى، وده هتظهر إن شاء الله عز وجل. يبقى بنقول إن توحيد الربوبية يقوم على إثبات وصف الأولية بلا إيه؟ قبلية، والآخرية بلا بعدية. ولازمه أن وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال، يعني ما هيبقاش الغنى الذاتي إلا إذا كانت فيه أولية بلا إيه؟ قبلية، وآخرية بلا بعدية. في حين بقى إن توحيد الله بالعبودية يقوم على إثبات وصف الأولية للمخلوق بالقبلية والبعدية، وده اللي ربنا دعانا إليه، وأنا أول المؤمنين. أن تسعى إلى أن تكون أول المؤمنين على اعتبار إن ربنا سبحانه وتعالى جعل قضية العبودية إقرار من العبد لله عز وجل بأنه الأول الذي ليس قبله شيء، وأنا أول من يشهد بذلك. يعني أول المؤمن أول من يشهد الله عز وجل بتوحيد العبودية وتوحيد الإيه؟ الربوبية. ما هو ده معنى أول إنسان يصل إلى الكمال في الإيمان. يبقى المفترض أن وحد الله عز وجل توحيد عبادة وتوحيد إيه؟ ربوبية، وأيضا توحيد الأسماء والصفات من خلال الواقع بقى اللي بيشهد بذكره لله عز وجل بصورة عملية. يبقى لازم وصف الحاجة بالنسبة للمخلوق أن يكون أولية بقبلية وآخرية بإيه؟ ببعدية. كلام واضح ولا صعب؟ ها؟ أنا شايف إخوة كده قاعدين ساكتين ومش متعودين الدكتور محمود يقول كلام كده ويقعدوا ساكتين. لا أنا عايز تفاعل، ركز معي، لما أنت مش فاهم قول لي عيدها تاني، مش عيب ولا حاجة، خد بالك إزاي؟ وهتتضح إن شاء الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أربعة أسماء متتالية في سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. العليم هو الخامس، بس احنا بنتكلم على الأربعة اللي جنب بعض. الأول هتبقى أولية بلا قبلية زي ما الرسول قال في الحديث أهو، وياريت الحديث ده برضه نلتزم به في الذكر اللي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال إيه؟ اللهم رب السماوات والأرض، رب الأرض ورب العرش العظيم، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. خلي بالك هو هنا بيذكر اسم الرب، لأن الكلام ده كله في إثبات الغنى الذاتي لرب العزة والجلال وتوحيد الربوبية. ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. اللهم أنت الأول فليس قبلك إيه؟ شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. أظن دي سهلة أو نحن نفهمها في الوقت. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. اجتماع الأول مع الظاهر تديك معاني جميلة جدا جدا، إن الناس فهم من أولية أولية زمانية، ودي اللي فهموا الأشعري قالوا القدم والبقاء. لا مش أولية زمنية بس، ده أولية مرتبطة بجميع الصفات. يعني ما نقول مثلا في وصف العزة ربنا سبحانه وتعالى أول فيها وظاهر فيها، بمعنى إن أعلى واحد موصوف بالعزة على الإطلاق هو مين؟ يبقى هو أول على هذا الاعتبار، وهو ظاهر على من سواه في عزته إنه فوق عرشه. ودايما لما يكون فيه واحد بيطلب العزة فيجد من هو أعز منه وله العزة فوقه ولا يستطيع أن يغالبه، يمكر على طول علشان يشتغل في الايه في المكر ومن خلال العمل السري والباطن عشان يضيع العزة دي. فبرضو لبقاء العزة للموصوف بها وهو أول فيها على الإطلاق اللي هو رب العزة، رب العزة والجلال، لزم أن يكون محيطا بما يمكرون في الباطن. فيبقى هو الباطن وقبلها الظاهر وقبلها الأول وقبلها الإيه خلاف. الأسماء دي جميلة جدا، لما نتكلم عنها بالتفصيل هتلاقي كلام طيب جدا ذكره من القيم، وهتلاقي برضو في كتاب توحيد الأسماء، كتاب الأسماء الثابتة من كتاب السنة، هتلاقي شرح مفصل لهذه المعاني. لكن تعالوا بقى نشوف الأولية لما نفهمها بالفهم السلفي. وما نقول فهم سلفي يعني بنعتمد فيه على إيه؟ قال الله وقال رسوله. يعني ما تقول لسه ساعتها بقى يعني مين من السلف اللي قال الكلام، ممكن واحد يكون ما قالش الكلام بس احنا بنقول فيه قال الله وقال الرسول، يبقى هو ده المنهج لايه السلف. يعني المنهج السلفي ان تعتمد في فهمك على ما جاء في كتاب ربك، بحيث ان القران هو اللي يقودك للمعنى، مش انت تاخد من القران اللي انت عايزه. لا، القران او النص والدليل ورد في الكتاب والسنه، انا اخد اللي ورد فيه كما هو فأصدقه إن كان خبرا وأنفذه إن كان إيه أمرا. ودي عرفناها كويس جدا. بسم الله. الأولية على ثلاث أنواع: أولية ذاتية، وأولية وصفية، وأولية فعلية. وخلي بالك لما نفهم الأولية بالطريقة دي هتحللنا العقدة اللي عند الأشعرية، اللي هم عارفين يفهموها ولا يفهموها للطلب. احنا عندنا الأولية، أولية ايه؟ ذاتية، وأولية وصفية، وأولية فعلية. تعالوا نشوف كل أولية من هذه. نيجي للأولية الذاتية. تعريف الأولية الذاتية: هي أولية حياة وقيومية وعلو ذاتي وفوقي. دي الأولية الذاتية. يبقى نقول الأولية الذاتية هي ايه؟ ها؟ معلش خليكم معايا. وعلوم ذاتي وايه؟ وفوقي، ملازمة للذات الإلهية. شرح حاضر. ملازمة للذات الايه؟ الإلهية. فهي أولية وحدانية تنفي التعدد والمثلية. نشرح كل كلمة من العبارة دي، أعيدها تاني. معلش نركز في العبارة كويسة، لأننا العبارة دي أنا ما بحملش هم في محاضراتي كلها غير المحاضرة بتاعتي، لسبب إن لازم أكتبها كلمة كلمة، ولازم يعني أبحث بقدر ما أستطيع عشان أصل المعلومة البسيطة اللي هي السهلة اللي تعبر عن مذهب السلف الصالح. صحيح قد تكون الألفاظ صعبة، صحيح في صياغتها، لأن الصياغة دي جبناها من معاني كثير جدا جدا عند ابن القيم وعند ابن تيمية، بس صدقوني أنا تعلمت من هذه المحاضرات، لأن حكاية القدم والبقاء إحنا درسناها في الكلية وما فهمناش منها حاجة. لأول مرة أفهم القضية لما قرأنا الأدلة واستقصيناها وطلعت الأولية على الأنواع الثلاثة دول، قلنا سبحان الله. لا، ده القضية قضية ثانية غير كده خالص. اللي عامل ربكة كلهم إنه مش عارفين يفرقوا بين الأولية في صفة الفعل والأولية في الفعل، فدي مش حتبان لما اشرح لكم الأول الثلاث أنواع دول. فركزوا معايا الله يبارك فيهم. إحنا بنقول أولية، الأولية النوع الأول، الأولية هي الذاتية، وهي أولية حياة وقيومية وعلو ذاتي وإيه وفوقي، ملازمة للذات الإلهية. فهي أولية وحدة، أولية وحدانية تنفي التعدد والمثلية. ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه أول أنواع الأولون، هو الأول. يعني إحنا بنيجي نتصور المخلوقات قبل السماوات والأرض وقبل العرش والماء، ايه اللي كان موجود؟ ربنا ما اخبرناش، ما اخبرناش عن اي شيء. هو وقف علمنا عند العرش في الماء، واظن احنا عرفنا حاجه زي كده في الدوره اللي فاتت، وهنعيدها تاني النهارده برضه، ان قبل السماوات والارض كان موجود العرش والماء، وكان عرشه على الماء. طب وقبل العرش والماء ما نعرفش، ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. طيب، وقلت لكم قبل كده الفرق بين الاستواء والعلو، ودي نقطه من ادق المسائل لخبط فيها ناس كبار قوي في الشهره، يعني كانوا بيتكلموا في برنامج الفضفضه، يقول لك الاستواء لرب العزه والجلال ده وصف ذاتي دائم. شوفوا ازاي، مع ان احنا فرقنا بين الاستواء والايه والعلو. علو ربنا سبحانه وتعالى اللي هو العلو الذاتي، علو الفوقيه، ربنا فوق جميع الاشياء، فوق العرش والماء وسائر المخلوقات على الاطلاق، ما علمنا وما لم نعلم. فالعلو هنا علو ذاتي، له الاوليه فيها على طول، والاوليه دي مش مرتبطه بزمن ومش مرتبطه بمشيئه، لكن الاستواء مرتبط بمشيئه. ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش، يبقى كلمه ثم استوى على العرش جاءت بعد زمن، فاذا ذكر الفعل استوى غير وصف الاستواء. اما الوصف الاستواء ربنا موصوف بانه يستوي على ما يشاء وفي اي وقت يشاء، لكن اذا قال استوى يبقى لازم زمن، صح كده ولا لا؟ يبقى استوى فعل والاستواء اسمعها تاني كده كلكم كده تمام، يبقى الاستواء وصف فعل واستوى فعل. ايه الفرق بين الاثنين؟ وصف الفعل يرتبط بالمشيئة، يتعلق بالمشيئة، لكن ما يتعلقش بزمن، لا يتعلق بإيه؟ بزمن، يعني في أي وقت يشاء أن يفعل هذا الفعل يفعله. لكن في استوى، كلمة استوى كفعل يبقى لازم ترتبط بإيه؟ بزمن. خلق السماوات والأرض فيه فذكر الأيام، مع أن احنا مش عارفين الأيام دي 24 ساعة، ما تحسبش 24 ساعة، بس هو ذكر الأيام على أساس أن الفعل لازم يرتبط بزمن، فقال ثم استوى على العرش، يبقى الاستواء وصف فعل مش وصف ذات، زي ما يعني الأخ الفاضل قال في قناة الناس ولا قال إيه، قال لا ده الاستواء ده وصف على طول موجود ربنا سبحانه، ما ينفعش أبدا. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى له الأولية الذاتية اللي فيها وصف الحياة والقيومية، والحياة والقيومية أوصاف لرب العزة والجلال لا تخضع للمشيئة، يعني ما ينفعش ان احنا نقول هل يشاء ربنا سبحانه وتعالى ان يميت نفسه؟ يا عم ما ينفعش الكلام ده، لان الحياة وصف ذاتي له فيها الأولية الذاتية، فالأولية الذاتية ان هو ربنا سبحانه وتعالى، يعني هو فقط بس اللي موصوف بالحياة الذاتية التي تدوم أزلا وأبدا بس، يبقى هو الأول فيه في وصف الحياة. وصف القيومية يفيد البقاء على وصف الحياة أزلا وأبدا، لأن القيوم قائم بنفسه مش محتاج إلى غيره، اللي هي القيام بالنفس اللي بيتكلم عنه الأشعرية. خلي بالكم كمان بنقول إن هو إن ربنا سبحانه وتعالى في أوليته الذاتية أولية حياة وقيومية وعلو ذاتي وفوقية ملازمة للذات الإيه؟ تنفي التعدد، يعني ما فيش واحد تاني فيه الوصف ده زي ربنا سبحانه وتعالى، مش ممكن أبدا. لا ابن، حتى لو قالوا فيه ابن، لو فرض إن كلامكم صحيح، فالابن مش هيجي إلا بعد، يبقى أوليته لها قبلية، مش كده برضه؟ يعني أي ابن لازم يكون جاي من أب، فالابن هيبقى له ايه؟ قبلية. إنما أولية الله عز وجل أولية ذاتية بلا قبلية وآخرية بلا بعدية. واضح الكلام ولا صعب؟ ها؟ واحد يقول صعب. لا أنا معاكم خطوة خطوة، أنا حاسس إن أنتم عايشين معايا، فالله يبارك فيكم ساعدوني. إن فهمت معلومة أقول افهمني. ما فهمتوش واحد بس يشاور، لا كده يكفي انه يشاور عيادة تاني، يعني انا مش عايز حد يخرج من المحاضرة ما هوش فاهم، تبقى عبرة حقنا كبيرة وعبرة حق. طيب نرجع للأولية اللي هي الذاتية. ربنا سبحانه وتعالى هي الأولية الذاتية ديت لازمة لمعنى الغنى الذاتي والقيام بالنفس اللي هو حي على طول، لا تأخذه سنة ولا نوم، وقائم أبدا وأزلا. اللي زي ده يبقى لازم يكون غني بذاتي على طول. يعني أقول لكم على حضرب لكم مثل بسيط. إحنا عندنا في الجيش بيعملوا خدمة، مش كده؟ الخدمة دي بتبقى إيه؟ برينجي وكينجي وشينجي، مش كده برضه؟ بيقولوا نقف الخدمة يعني. فالمهم إيه الفايدة من الخدمة؟ ركز كده معايا. الخدمة معناها تواصل البقاء في وصف الحياة بحيث لا يأتي شخص فينام، لأن لو غفل الناس أو الحارس عن حراسته ساعة العدو ممكن يكون في هذه الحالة مستيقظ. يبقى القضية صراع بين وصف الحياة، فهمتوها؟ ولذلك لو واحد بقى الضابط عدى كده وعلق واحد في السلاح بتاعه وهو في الكينج ولا الأخرين اسمها شينج ولا اسمه اللي هو قبل الفجر دي، يبقى نايم فيها، يعلق منه تبقى حكاية ومحكمة وحكاية. ليه؟ لأن في هذه الحالة معناها غفلتك عدم حياته. ربنا قال لا تأخذه سنة، فالبقاء للحي والقائم اللي هو القيوم قائم بنفسه، فمن أوصاف الله عز وجل من أسماء الله القيوم ومن أسماء الله برضو القائم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، فهمتوا يا أخواننا؟ ولذلك كل ما كان وصف الحياة أكمل في الحراسة يبقى في هذه الحالة هم أقوى، فإن ضعفت يبقى في اللي حيسبقه وهو أول فيها، وهكذا تتوالى الخلائق إلى أن تصل إلى الأول في حياة الذي ليس قبله شيء. وده وصف ذاتي بقى، ما ينفعش يبقى وصف فعل. يعني نعمل بقى إيه؟ نقول دلوقتي إن ربنا سبحانه وتعالى مثلا حيغفل غفلة كده لغاية ما غيره يسد فيه، تعالى الله عن ذلك، قال الله لا إله إلا هو الإيه الحي، لا تأخذه سنة. دي معاني الربوبية اللي تفهم فيها معنى ربوبية الحق سبحانه وتعالى لخلقه. طيب، وفي حاجة كمان، الأولية الذاتية أساس جميع الأوليات على الإطلاق سواء وصفية أو فعلية. ولذلك احنا قلنا إن جميع الأسماء الحسنى وجميع الصفات العلى تدل باللزوم على أن الله إيه؟ حي قيوم. يعني مش ممكن يبقى قوي إلا إذا كان حي، لأن الضعيف الميت أقصد بيبقى ضعيف، ما هوش غني ولا عليم. يعني بيقول مدد يا بدوي، انت رايح البدوي ليه؟ ده انت كلك قلت مدد يا بدوي يبقى اثبتت ان البدوي حي، وده غير صحيح. هو معتقد كده اعتقادا في قلبي ان الرجل ده حي وسمعه وعنده من القوه ما يغنيه وعنده من العلم والفضل اللي يقدر ان هو يسد، مش كده يا اخوانا؟ وعنده من قدره التمييز بين العدد اللي موجود دلوقتي النهارده في طنطا 2 مليون. يعني لو احنا قلنا الراجل ده حي فعلا مش ميت، وال2 مليون طلبوا منه في وقت واحد، يعرف يسيب؟ اذا كان ما يعرفش يسيب وهو حي، ده بتاع الحمص اللي بيبيع لو اتلم عليه 100 وكل واحد عايز الوقت اهو كيلو حمص، وانا عايز ربع وعايز نص وعايز خمس، اخبالك ازاي هيعرف يدي للناس ويبيع لهم وهو حي هيرزق؟ فما بالك بقى اللي تحت القبر وبقى له مئات السنين. فدعاء الاموات اثبات لهذه الاوصاف في من لا يستحقها، فجعلوا فقيرا بذاته غنيا بذاته، فشبهوا الخالق المخلوق بالايه؟ بالخالق، فوقعوا في شرك العباده. لعل المساله تكون واضحه. طيب، نيجي بقى الاوليه، يبقى نقدر نقول العشاء ولا ايه؟ الوقت عدى بسرعه، ده احنا لسه في اول صفحه. احنا كنا بنتكلم على الاوليه الوصفيه، مش كده؟ ركزوا معايا، خلصناها الوقت خلاص، الذاتيه خلصت. خلينا بقى الاوليه اللي هي الوصفيه. الاوليه الوصفيه ركزوا معايا فيها، علشان هي بتنقسم لقسمين، في اوليه وصفيه ذاتيه واوليه وصفيه فعليه. دي مهمه جدا جدا انك تعرفها، بخلاف الأولية الفعلية اللي هتيجي رقم ثلاثة. يعني احنا عندنا أولية ذاتية وأولية ايه؟ وصفية وأولية فعلية. الأولية الوصفية بتنقسم لقسمين، أولية وصفية ذاتية، وأولية وصفية إيه؟ هضرب لكم أمثلة على كله، بس أنا عايزكم تفهموها. هي طبعا دي مبنية على تقسيم الذات والصفات والإيه والأفعال، بس إحنا لما نصل إلى هذه الدرجة وهذه الدقة في فهم موضوعات الأسماء والصفات، احنا كنا أنا كنت متخيل المسألة في الصفات متعلقة باعتقاد السلف الصفات أتى بها يعني متغلغلة في توحيد الربوبية، يعني اللي درسناه في توحيد الصفات هنلاقي آثاره في توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، واللي فاهم توحيد الصفات صح ويطبقه صح في توحيد الربوبية سبحان الله سيشعر بجمال العلم وبحلاوة العلم وبحلاوة العقيدة وأثرها في الحياة. وده اللي احنا عايزينه، ما يبقاش كلام بس يقول لك ايه الاصل الكلام ده كله كلام فلسفي ما بفيدناش في الواقع، او زي ما بعض اخواننا كانوا بيتكلموا في قناه الحياه واللي امبارح مع الشيخ يوسف البدري وانا كنت عامل مداخله كده بالهاتف، فبيتكلموا اللي هيفيدنا بايه موضوع الاسماء الحسنى دي، يعني ايه لما تغير الاسماء الحسنى، ازاي الكلام ده صلب الدين وصلب الاعتقاد، ده انت لما تروح تسال على واحد بتسال عن اسمه الاول لما يكون عايز منه مصلحه مش كده برضه، وخصوصا لما يكون مثلا رئيس ولا وزير ولا حاجه زي كده تقول له هو اسمه ايه بالكامل، هتروح تيجي تطلب منه تقول له يا وزير ما تعرف اسمه، دي كارثه. اخد بالك ازاي؟ اذا كان ده في المخلوق وانت بتحسنها قوي تتكلم عنها وتسال عن افعالي وتمدحه بما لا يستحق، فما بالك برب العزه والجلال. والله يا اخوان القضيه يعني التوحيد واللي درس التوحيد بيحس بالقيمه. طيب خلينا نرجع لموضوع الاوليه الوصفيه، اكتبوا بقى هنا كده، هي أولية تفرد وأسبقية وعلو الشأن والأحدية وانتفاء الشبيه في الوصفية. يجي ما أقول يعني ده جمال كلام حلو ولذيذ، بس خليك معايا تاني احفظ معايا كده. الأولية الإيه؟ الوصفية. أولية إيه؟ تفرد وأسبقية. إحنا قلنا أولية تفرد وأسبقية ليه؟ لأن مش معنى أن ربنا سبحانه وتعالى له الوصف المطلق أن يبقى نفينا الوصف عن المخلوق، أو أن المخلوق له وصف فننفي الوصف عن إيه؟ عن الخالق. ده هي القضية كلها مسألة سمو وعلو، فربنا يرفع بعض المخلوقات على بعض ويفضل بعضهم على بعض في الغنى والأكل والطيبات وغير ذلك من أنواع الأرزاق، عشان يفهم في النهاية أنه فوق كل ذي علم إيه؟ عليم. ويفهم من خلال ذلك معنى اسم الله العليم والحسن في اسم الله العليم والحسن في اسم الله القدير والحسن في اسم الله القوي والحسن في اسم الله الغفار واسم الله الرحيم وسائر الأسماء الحسنى. ولذلك احنا نقول هنا هو ربنا لما قال هل تعلم له سميا، عشان يبين أنه لو سما أحد وعلى في شأنه وجعلت له شأنا في نظرك فتذكر توحيدك لربك أنه العلي فوق كل علي، ده اسمه علو الشأن، ودي العلو الأولية في الوصفية. أهو بنقوله تاني، أهو الأولية الوصفية هي أولية تفرد وأسبقية، يعني هو قبل كل شيء في أي اسم أو في أي وصف أو في أي فعل. واضحة دي؟ صعبة بقى دلوقتي؟ فكده سهلة. وعلو الشأن والأحدية، ربنا أحد يعني منفرد في علو شأنه فينفي الشبيه في الوصف، ما فيش واحد شبهه، ولا يمنع ذلك أن غيره يكون موصوف بوصف يليق به، مش كده؟ يعني إحنا لنا سمع، سمعنا يجيب قد إيه؟ كيلو اتنين ماشي، لكن ما يجيبش أكتر من كده. في من المخلوقات اللي يجيب أكتر من كده، يجيب 10 كيلو، وفي اللي يجيب أكتر، لكن بالنسبة للحق سبحانه وتعالى في سمعه له الإيه؟ ها؟ الأولية والأسبقية. أحسن، الأولية في سمعه، له الأولية في بصره في سائر ما ثبت له من أوصاف الكمال. وقد تكون الأولية الوصفية في الصفات الذاتية أو الإيه؟ الفعلية، فقد تتعلق بالمشيئة أو لا تتعلق بالمشيئة. خلينا أضرب لكم أمثلة بقى، وبالأمثلة حتى تتضح يعني إيه تتعلق بالمشيئة وما تتعلقش بالمشيئة. أنا قلت لكم أي وصف لا يتعلق بالمشيئة يبقى وصف إيه؟ أسمع تاني، أي وصف يتعلق بالمشيئة يبقى وصف إيه؟ فعلي. أي وصف لا يتعلق بالمشيئة يبقى وصف. طب أي وصف يتعلق بالمشيئة ويرتبط بزمن يبقى وصف فعل ولا فعل؟ فعل. خلينا نفرق بين الأول. نتكلم الأول على الوصف الذاتي والوصف الفعلي. إحنا عندنا مثلا في صفة العلم ربنا سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. من أسماء الله هنا إيه؟ ها؟ العليم. يقول لك هو لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فلما يقول العليم إحنا نقول أسماء الله حسنى شرط الإطلاق اللي بيتكلم يقول لك لا إطلاق إيه وبتاع إيه. لا الإطلاق هنا معناه إن ما فيش بعد كده له الأولية المطلقة في العلم. فإذا ذكر اسمه العليم مطلقا يبقى له الأولية فيه على طول. واللي وضحنا بقى القضية إن ربنا يذكر وصف الأولية أو اسم الأعلم مقيدا. يعني لما تلاقي مثلا إيه ربنا يقول لك إيه وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. إيه الفرق بين العليم والأعلم؟ العليم وصف ذاتي مش كده؟ والأعلم ليدل على معنى الأولية في العلم إن مفيش أعلم منه. يبقى هو الأول فين؟ في علمه. فهمتوا الفرق بين الاثنين؟ وده أنا بفهم من كلمة ولله الأسماء الحسنى إنه الأولية في العلم. لكن ربنا سبحانه وتعالى يذكر أفعل التفضيل عشان يقول لك الكلام ده نصا. هو ده الحسن إنه يكون هو الأول في علمه، هو الأول في قدرته، هو الأول في قوته. نشوف مثل تاني. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة عظيم فإن العزة لله جميعا. أقول إن العزة لله جميعا يبقى ما تطلبش العزة إلا من العزيز فله الأولية في عزته. طيب لكن انتوا عارفين عبد الله بن أبي بن سلول اللي كان بيبتغي العزة وعايز يبقى عزيز عايز يبقى أول في عزته ويبقى مسيطر على الرسول عليه السلام وعلى كل في المدينة. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الإيه؟ الأزل. ليخرجن الأعز من الأزل. ولله الإيه؟ يعني للأولية في وصف العز ولرسوله وللمؤمنين. لأن المؤمن طب هنا واحد يقول لك العزة للمؤمن إزاي؟ بفقره إلى ربه. شفت بقى الفقر الاختياري أنه علم أنه لو تعزز بماله وبملكه فما ماله وما ملكه إلا من فضل الله عز وجل فكيف يعارض الله في أمره. فعاد فقيرا إلى ربه وعلم أن الأول في عزة والله فخضع له وأقر بذلك فرفعه الله عز وجل وجعل له العزة وقرنها بعزته سبحانه وتعالى. قال ولله العزة ومين؟ ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وفيه اسم الأعز وإحنا قلنا الاسم ده موقوف من كلام ابن مسعود ذكر بس هو ابن مسعود فاهم معنى الأسبقية والأولية في العزة. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الإيه إلى. فالأعز مش من الأسماء الحسنى لأن ما ثبتش فيه النص موقوف. لكن الأكرم اقرأ وربك الإيه كريم وصف ذاتي والأكرم فيه الأولية أحسن اسم برضه فيه وصف الأولية. ده مش حديث ده موقوف مش حديث. وبرضه هتلاقي كتير بقى أنا أجيب لك أمثلة كتير. شوف كده مثلا كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. طب شديد العقاب ده هنا اسم مقيد بس طالما ثبت الاسم لله عز وجل حتى لو كان مقيد يبقى له الأولية على طول. الأولية فين؟ في الوصف. الدليل على كده إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بذلك زي ما قال إيه؟ أهو برضو هتلاقوا في نصوص كتير فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد. قال هنا شديد وهنا فالشديد اسم مقيم لكن ربنا له الأولية فيه. والدليل على وصف الأولية أفعل التفضيل أشد على طول. ولذلك الأسماء الحسنى أما واحد يسألك على أسماء الحسنى والصياغة بتاعتها يتأتي على وزن اسم فاعل زي خالق وبارئ ومصور ورازق كده يعني يتأتي على صيغة مبالغة خلاق اللي هو وزن فعال مفعال فعول فعيل فعل ده اسم صيغة مبالغة أو تأتي على وزن الصفة المشبهة لما تكون صفة ذات يبقى صيغة المبالغة منها اسمها صفة مشبهة، يتأتي على وزن أفعل التفضيل. فإن كان معرب بالألف واللام فاستغرق كل أنواع التفضيل، ما فيش تقييد، يبقى اسمه مطلق. ما هوش معرب بالألف واللام يبقى اسمه مقيد، وأظن شرحت الكلام ده بالتفصيل، مش كده برضو؟ نعم. طيب، ومن ذلك أيضا الكبير الأكبر عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال. ربنا سبحانه وتعالى له وصف الكبر كوصف ذاتي له سبحانه وتعالى، ما فيش أكبر من ربنا سبحانه وتعالى. يذكر ذلك وأن الله هو العلي الكبير. لكن لما تيجي تشوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله إيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بتصب في معنى التوحيد اللي احنا بنتكلم فيه، في إثبات علو الشأن والأولية في الوصفية في كل ما ثبت له من خلال المعاني الجامعة. لا حول ولا قوة إلا بالله فهمناها المرة اللي فات، قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الإيه؟ الجنة. وهنا الله أكبر. طب برضو الغني والأغنى، ربنا سبحانه وتعالى ذكر الغني كاسم والأغنى كاسم، بس الغني اسم مطلق والأغنى اسم إيه؟ مقيد. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. طيب الحديث القدسي اللي بيقول فيه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أصل فيه ناس يبقى ربنا ادالهم الغنى والمال بس نفسه طفصت ما يسيبش لبد ولا أسود. يا أخي ما ربنا أغنك سيب للفقير حاجة، لا هو عايز كل حاجة. في ناس كده، في بشر ربنا سبحانه وتعالى جعل ان العبد لا يشبع ابدا، لو له وادي من الذهب لتمنى اخر، وادي اخر من الذهب لتمنى ثالث، زي ما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. لكن ربنا سبحانه فهو عايز يشارك كل واحد. احيانا لما يكون واحد له سلطه ولا حاجه يشوف مشروع ناجح من المشروعات عشان هو له سلطه وله مكانه في السياسه، فيشوف اي مشروع ناجح يقول له انا شريكك وبالقوه وإلا حفل هذا. أحيانا بيحصل حاجة زي كده، مش كده برضه يا إخوانا ولا إيه؟ نعم. ليه بقى؟ ليه صفة بشر. إنما ربنا سبحانه وتعالى في واحد سيعبد الله ويجيب له شريك معه، لا أنا مش عايز العبادة دي خالص. وإن كان الكلمة اللي قلتها ديت دي كلمة عامية، نقول لك العوز وصف ربنا ولا مش وصف ربنا؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى لا يوصف بهذا، بس اللغة العامية أحيانا بتبقى ترجمة للغة العربية. ربنا لا يريد من الشخص إلا أن يفرد الله عز وجل بالعبادة وحده، إنما يصلي العصر وبعد ما يخلص العصر يطوف لفتين حوالين السيد البدوي، يبقى هنا عبادة للبدوي شوية وعبادة ربنا سبحانه وتعالى وكله ماشي. يقول لك ده أخي يعني ناس يعني نفسهم طاهر شلا ما تعترضش لو تروح في دايو. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني. يبقى دي اسمها عرفنا دلوقتي وصف الإيه الذات. يعني كل اللي انا قلته ده اسماء دلت على اوصاف ذاتيه، زي الكبير والغني وزي الكريم والقوي والعزيز والعليم، بكل اوصاف ذاتيه لا تتعلق بالمشيئه. يعني ما ينفعش يقول لك هل يشاء الحق ان يكون فقيرا؟ قل له سؤالك ده دليل على غبائك في فهم توحيد الله عز وجل، لان ربنا سبحانه وتعالى من اوصافه الذاتيه التي لا تتعلق بمشيئته اللازمه له ازلا وابدا، ده معنى ملازمه للذات الالهيه، ها وصف الايه الغنى والقوه وغير ذلك. نيجي بقى الاوصاف الفعليه، انا بتكلم عن وصف فعل مش بتكلم عن فعل. مين يقول لي الفرق بين وصف الفعل والفعل؟ ها احنا كنا عندنا شويه جوايز كده يا شيخ علي تنشط. وصف الفعل يتعلق بالمشيئة وغير مرتبط بذنب، والفعل يتعلق بالمشيئة ومرتبط بإيه؟ بذنب. إذا ارتبط بزمن يبقى فعل، لم يرتبط بزمن يبقى وصف إيه؟ وكلاهما مرتبطان بالإيه؟ بالمشيئة. عظيم. تعال بقى الوصف الفعل، أصل وصف إيه الفرق بين الاثنين؟ دي هتحل لنا عقدة القدم والبقاء اللي بيتكلموا عنها. يقول لك من الصفات السلبية القدم. طب القدم يعني ما حدش موصوف بالقدم أبدا غير ربنا سبحانه وتعالى. في حين إن ربنا قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون الإيه، هيلزمهم نفس الكلام. يعني الصفات السلبية يقول لك دي مش موجودة في حد تاني غير ربنا، أو تسلب النقص عن الله عز وجل. لكن ربنا ما ذكرهاش كده، ذكرها في قضية الأولية. فنيجي بقى الأولية، الأولية لوصف الفعل، أو الأولية في الوصف الفعل. عندنا الخلق من اسم الله الخالق، والرحمة من اسم الرحمن الرحيم، والحكم من اسم الحكيم، والنصرة من اسم النصير، والرزق من الرازق والرزاق، والرأفة الرؤوف، والمكر من خير الماكرين. دي كلها أوصاف أفعال، أوصاف أفعال. أنا أقول لك خليكوا إيه، ما الفرق بين الخلق وخلق؟ قول تتكلموا كده كأن أنتم نحسنين. ما الفرق بين الخلق وخلق؟ الرأفة ورأفة، النصرة ونصرة. الأخ دوت أنت معايا؟ النصرة وصف إيه؟ يعني إيه وصف إيه؟ يعني وصف دائم لله عز وجل أزلا وأبدا، لكنه متعلق بالمشيئة. يعني إيه متعلق بالمشيئة؟ يعني إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. يعني معنى ذلك إنه هو في قدرته الفعل، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. هذا لا يعني إن يعمل على طول الفعل على طول، لكن لو ارتبط بزمن نصر يبقى ده فعل. الفعل بقى اللي له بداية ونهاية، الفعل اللي له إيه؟ بداية ونهاية. ووصف الفعل ما لهش بداية ولا نهاية. فهم لما خلطوا من الجانبين بين وصف الفعل وبين الفعل، قالوا بقى إحنا ننفي لو حصل به الأفعال الاختيارية، أو ربنا كان موصوب بالفعل يبقى حدث فله بداية وله نهاية، وهو الأخص وصف لله القدم والإيه والبقاء. شفت اللفة؟ لأن هم ما فرقوش بين وصف الفعل وبين الإيه وبين الفعل. فاهمين ولا أنا حاول تاني برضه؟ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكروا فعل، ومكر الله ها؟ فعل ولا وصف فعل؟ ردوا، مكر فعل. والله خير الماكرين اسم مقيد له الأولية فيه، يعني الأولية يذكرها يا بأفعل التفضيل يا بالخيرية، مش كده برضو؟ والله خير الماكرين له الأولية في وصف المكر بس بالخير، ولذلك اسم مقيد. مقيد ليه؟ لأن المكر عند إطلاقه قد يكون كمالا وقد يكون إيه؟ نقصا. فالمكر السيء لا يحيق إلا بأهله، أما المكر اللي فيه خير لصالح المؤمنين لتدمير المكر السيء للابتلاء، هذا مكر كمال ينسب إلى رب العزة والجلال. ولذلك وصف مكره فقال والله إيه؟ خير الماكرين. شفتوا بقى إزاي؟ يبقى الماكر ما ينفعش إطلاقه في حق الله لاحتمال وجود النقص. خير الماكرين يجوز على اعتبار ان ده موضع كمال، والماكر خير الماكرين دل على وصف المكر المقيد بالخير. ووصف المكر هنا هو وصف فعل ولا وصف ذات؟ طب ومكر ها؟ اسمع الله يبارك فيك. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. الناصر اسمه مقيد، خلي بالك الناصر ايه. وليه قال خير الناصرين؟ لان فيه نصر للباطل مش كده، ونصرة الباطل شر، فربنا لما ينصر يبقى ينصر الخير. فاهم النقطه دي؟ طب والنصر هنا اسم دل على وصف النصر كوصف ذات ولا وصف فعل؟ الاخوه اللي بغمض عينيهم، وصف ذات ولا وصف فعل؟ حد يقول لي وصف ذات. وصف ذات ولا وصف فعل؟ ليه وصف فعل؟ جماعة اللي ورا معانا، وصف ذات ولا وصف فعل؟ ليه؟ لكن نصر فعل. انت انصروا الله، فعلقها بفعلهم وبوقت نصرتهم، ساعة ما تنصروك ينصركم. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى قال قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت إيه؟ خير الرازقين. فربنا موصوف بالرزق كوصف فعل ورزق فعل، هذا الفرق من وصف الفعل والفعل. فوصف الفعل دائم أبدا وأزلا موصوف بأوصاف الأفعال، اللي قال على إمام الطحاوي ما زال بصفاته قديما قبل خلق، لا كان المفروض يقول أولا قبل خلقه. واحد يقول لك الشيخ بيعدل على الطحاوي، لا احنا ملتزم بالنص النبوي، ما زال بصفاته النص القرآن أولا قبل إيه؟ قبل خلقه. يبقى كلمة ما زال بصفاته ولا ذكر أفعاله؟ شايفين النص ما زال بإيه؟ ما قالش ما زال بأفعاله، لأن الفعل مرتبط بالزمن، وطالما له زمن يبقى له بداية ويبقى له إيه؟ لكن وصف الفعل دائم. زي ما أنا أضرب لك مثلا ولا مثلا أعلى، من فلان ده بيشتغل كاتب في المحكمة، فأصبح وصفه إنه كاتب، مش كده؟ يعني هل عشان يبقى كاتب لازم يفعل الكتابة طول الليل وطول النهار ما يبطلش كتابه؟ ولو غفل شوية ما يبقاش كاتب؟ في بالك إزاي؟ تعالى الله طبعا على ذلك. لما بقول لك مبدأ القياس الأول نقول هذا فيه وصف الكتابة، فإن كتب يبقى كتب بالإيه؟ بالفعل. الكتابة بيبقى لها وقت، ساعة ما يروح المكتب ويقعد وبتاع، الساعة كام؟ الساعة كذا يبدأ يكتب، جاي قضية الساعة كذا تاريخ ويكتب. يبقى في كتابة بالفعل وكتابة بالإيه؟ بالوصف. كتابة الوصف سمة لازمة له لأنه اكتسبها، احنا فينا كبشر بيكتسب بعد أن لم يكن، ولذلك أولية في الكتابة أولية بقبلية، لأن كان في كاتب قبله بس ما أخبرك إزاي. إنما رب العزة والجلال له المثل الأعلى، أوصاف فعله أزلية أبدية أولية بلا قبلية وآخرية بلا إيه؟ بلا بعدية. أما وقت الفعل فالفعل له أول وله آخر. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكام؟ ورفعت الأقلام وجفت الصحف. فنفرق بين الفعل وبين وصف الفعل. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، برضو في حكمه سبحانه وتعالى وصف الفعل، الحكم وصف الفعل، وحكم وإن الله قد حكم بين العباد ده فعل. أنا ضرب لكم أمثلة، جمعت لكم كمية كبيرة يعني. وزي برضو خير الغافرين وخير الوارثين وخير الفاتحين وأحسن الخالقين، كل التعبير بأفعل التفضيل والخيرية عشان إثبات الأولية في وصف الإيه؟ في وصف الفعل، في وصف الفعل. نيجي بقى للأولية في الفعل. المحاضرة كلها هتروح في صفحتين ثلاثة، وأنا مجهز لكم 16 صفحة عشان أخلص الموضوع بس، وماله نعمل له محاضرة تانية مفيش مشكلة ولا حاجة. يعني بدل المحاضرة دي تصوروها فيها 16 صفحة، نعتبر 8 في المحاضرة دي و8 في المحاضرة الجاية برضه، ما يضرش حاجة. ولا إيه رأيكم؟ لأن المعاني دي مهمة جدا في فهم توحيد الربوبية، وهتفيدنا جامد بقى لما ندخل في الباب، وخصوصا في القضية المتعلقة بالمعاني التدبير الكوني والتدبير الشرعي والفرق بين المشيئة والفرق بين الإرادة إلى غير ذلك من هذه المعاني، هتفيدنا جدا جدا جدا إن شاء الله عز وجل. أنا كاتب له كده: وأولية الوصف ألا يدانيه ولا يساويه أحد من خلقه، لأنه سبحانه منفرد بذاته ووصفه وفعله، وهذا معنى الكمال في الذات والصفات في مقابل العجز والقصور لغير من المخلوقات. فالأول هو المتصف بالأولية، والأولية وصف لله وليس لأحد سواه. العبارة دي هتقرأها إن شاء الله في المذكرة. نيجي بقى لإيه؟ الأولية الفعلية مش الوصفية. إحنا هنا الأولية الوصفية بتنقسم لقسمين، قولوا وياي: ها؟ ذاتية وفعلية. إيه الأولية الذاتية والفعلية؟ أنا بتكلم في الوصف. أولية الوصفية بتنقسم وصفية ذاتية وصفية فعلية. إيه الفرق بين الوصف الذاتي والوصف الفعلي؟ ها؟ الوصف الذاتي لا يتعلق بالمشيئة، الوصف الفعلي يتعلق بالمشيئة. عظيم أوي. طب ما الفرق بين الوصفية الفعلية والأولية الفعلية؟ تقول الوصفية الفعلية تتعلق بالمشيئة ولا ترتبط بزمن. الوصفية الفعلية لا ترتبط بإيه؟ بزمن. لكن الأولية الفعلية مرتبطة بإيه؟ بزمن. وده اللي هيبان لنا دلوقتي. اكتبوا بقى أولي. الأولية الفعلية هي أولية متعلقة بالمشيئة ومرتبطة بزمن. انتوا عارفين العبارة دي؟ انتوا شايفينها جاي صعبة شوية. الأولية الفعلية هي الأولية الايه؟ ها؟ متعلقة بالمشيئة والمرتبطة بزمن. فما شاء كان ولم وما لم يشأ لم يكن. هذه العبارة اللي احنا نقول ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، دي الأولية الفعلية. وجميع أفعال الله له فيها الأولية، زي النزول والمجيء والرضا والغضب والقبض والبسط. خلينا أوضح لكم بقى، احنا بنتكلم على الأولية في النزول. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكتابة، كتب مقادير الخلائق، ارتبط التقدير بزمن. الزمن دي قبل ما يخلق السماوات والأرض بكام؟ احنا نقول طالما فيه ارتباط بالزمن يبقى ايه؟ فعل على طول. اسمعوا كده، ان اول ما خلق الله القلم، ان اول ما خلق القلم، يبقى افهم من كده ان كلمة الاول هنا في اولية الرب العزة والجلال في قضية الكتابة. والأولية اللي احنا عايزين نفهمها بقى ان كتابة ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فيها. وكلمة ليس كمثله شيء فيها انا مش عارف كيفيتها، ومحدش زيه ابدا في كتابته، او كلمة محدش زيه ديت الأولية اللي احنا نقصدها في الفعل. لان فيه بيكتب وفيه زيه كتير، لكن كون واحد بيكتب ومحدش زيه ابدا كتابته غير. انت احيانا بتقعد تكتب في قرارات وفلان فلان يتعمل فيه كذا وكذا وفلان ياخد قد كده وتيجي تنفذ ما يتنفذش. لكن اذا كتب الحق سبحانه وتعالى يبقى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. اذن اوليته في الكتابه وفي تقدير المقادير ما فيش بعدها اوليه ولن تجد لها نظيرا. هذا معنى ان كتابه ربنا سبحانه وتعالى في الاوليه ديت ما حدش زيه، حدش زيه على اعتبار ان هو الاول في ذلك. فما حدش زيه في نزوله، ما حدش زيه في مجيئه، ما حدش زيه في غضبه، في قبضه وفي بسطه. طالما ما حدش زيه يبقى هو الاول. فهمتوا المعنى ده؟ دي اسمها اوليه ايه؟ فعليه. هنشوف مثلا على سبيل المثال في حديث ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا. كل ليلة ارتبط بزمن يبقى ينزل. ها؟ طب والنزول؟ أحسن. فرقتوا الاثنين؟ ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالنزول. فيجي واحد يقول لك ايه؟ طب يا أخي الثلث الأخير من الليل في مصر، بعد ساعة هيبقى في ليبيا، بعد ساعة هيبقى فين؟ في الجزائر وتونس والمغرب ولف لك. هو عايز يوقعك في قضية الفعل، قول له الفعل له بداية وله ايه؟ يعلمها رب العزة والجلال. أما وصف الفعل فوصف دائم يتعلق بمشيئته، إن شاء نزل وإن شاء لم ينزل. كيف ينزل؟ تقول له الأولية في نزوله، ليس كمثله شيء فيها. الله أعلم. أحسنت. كل ليلة يبقى زمن، يبقى ينزل هنا فعلا. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. طب يوم نطوي، من ربنا سبحانه وتعالى من أوصاف فعله الطي. ونطوي وصف فعل ولا فعل؟ ارتبط بزمن يوم، اهو مش كده برضو؟ طيب كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. فيجي واحد ساعة ما يقرأ الآية يقول لك إيه؟ أنت بتثبت صفات الأفعال ديت؟ الأشعرية كلهم بيقول لك لا، لو كان بيجي يبقى متحرك، لأن هم شافوا إن اللي بيجي له بداية وله نهاية فهو مخلوق، أخبرك إزاي؟ فقالوا لو كان ربنا بيجي هيبقى شبهنا، ولم يفرقوا بين الفعل ووصف الإيه الفعل. فنقول المجيء وصف فعل، وجاء ربك فعل. كلام ده إمتى؟ يوم القيامة، وجيء يومئذ بجهنم، فارتبط المجيء بإيه؟ بزمن. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، حديث البخاري، حديث عمرو بن العاص، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فقبض الله ليس كأي قبض، وهو موصوف بالقبض وموصوف بالإيه؟ بالبسط، وهو القابض البسط. فمن أسماء القابض البسط، القابض اسم دل على وصف القبض، يبقى ده وصف إيه؟ فعل، لأنه مرتبط بالمشيئة. إنما يقبض الأرض يوم القيامة أو يقبض السماء، يبقى ده إيه؟ الله يبارك فيكم. المعلومة دي مع أهميتي، يعني مع إن إحنا طولنا فيها شوية لكن دقيقة جدا، واستيعاب الطالب لها هنا هيخلي له يعني شأنه لما يقرأ في كتب العقائد، ولما يسمع ناس كتير. يعني لو إن أحد الإخوة أرى الكلام ده ولا فهمه، ما هيطلعش يلخبط لمدة ساعتين بين الفعل ووصف الفعل، والصفات تشتق من الصفة مش عارف إيه وبتاع، وخلى الأمور سلطان. ما احناش فاهم. أنا قاعد صراحة بقول له والله لو كنا الطلبة اللي درسوا معانا الموضوع ده هم اللي قاعدين بيتفرجوا على الراجل ده هيضحكوا. وكان فعلا واحد ساعتها بيتصل يقول للشيخ بلخبط خالص. خلاص زي شوف بقى، واحد طالب ما هوش متخصص ولا درس علوم شرعية، وبيقول إن هو قاعد بلخبط في كذا وكذا وكذا في منتهى الدقة. حتى أنا والله أنا عايز أعملها لكم اختبار. اختبار إزاي يعني؟ يعني أنتوا تستطيعوا في مثل هذه الحالة، ليس إنقاصا من حق الرجل، يعني أنا كلمته شخصيا وقلت له الطالب قال فيك كذا وكذا، قال لي إزاي يعني طالب يتكلم على شيخ معروف وكذا بيقول إنه بيلخبط؟ قلت له إن الطالب على حق وأنت اللي غلطان. قلت له والله كده غلطان في إيه؟ فأنا وضحت له الفرق بين إزاي وصف الذات ووصف الفعل وشوية حاجات. المهم حس فعلا إن كلام الطالب على حق. قال لي نقعد مع بعض بس لما ارجع. قلت له ان شاء الله باذن الله تعالى. ان ربي قد غضب اليوم غضبا، حديث النبي عليه الصلاه والسلام، حديث ابو هريره في صحيح البخاري، لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده ايه مثله. يبقى الغضب هنا ها فعل ولا وصف فعل؟ نقول على الغضب وصف فعل ويغضب فعل. تم الفرق بين الاثنين؟ إن الغضب وصف فعل يتعلق بمشيئة الله، إن شاء أن يغضب في الأزل غضب الحق سبحانه وتعالى، وإن شاء أن يغضب في الأبد يغضب الحق، لأنه وصف فعل الله. إنما كلمة يغضب هنا ارتبط بإيه؟ بزمن. لم يغضب قبله ولم يغضب بعده، وده اللي فهمناه من وصف الحق سبحانه وتعالى وفعله. اليوم أظلهم في ظل، يوم لا ظل إلا ظل. فواحد يقول لك طب وانا عارف الوصف دي منين؟ ها بتوع اللغه فين؟ اظل فعل ارتبط بزمن، لانه قال ايه؟ صحصح معايا، قال ايه؟ اليوم. اليوم يبقى اهو اظل هنا ارتبط بزمن. طيب نقول بقى ايه الاظلال؟ وصف فعل. احسن. طبعا وبرضه نفس اليوم نختم على افواههم، الختم وصف فعل وختمة فعل. أظن كده أصبحت واضحة أوي. أمثلة كتير وفي آيات كتير أنا مش هتكلم أكتر من كده. تعالوا بقى نتكلم على القدم والبقاء عند الأشعرية، واسمع أنا أردتكم فقرة مني المرة اللي فاتت. القدم والبقاء عند الأشعرية بيقولوا دي صفات سلبية. يعني معنى كده إيه؟ قالوا معنى كده إن ربنا مش موصوف بالاستواء. ليه؟ خلاص لو كان موصوف بالاستواء ستقوم به الافعال الاختياريه، اللي هي الافعال صفات الافعال، هم بيتكلموا عن صفات الافعال، فسيحدث الاستواء بعد ان لم يكن، يبقى جدت على ربنا امور، يبقى في هذه الحاله زي المخلوق. شفت اللفه بتاعتهم؟ فقالوا ان معنى القدم والبقاء ان ربنا مش موصوف بصفات الافعال، ولازم ناولها، ما نقولش ان ربنا ياتي ولا ينزل ولا يستوي. احنا الخلل اللي وقعوا فيه فين؟ أنهم لم يفرقوا بين وصف الفعل وبين الفعل. الفعل بيرتبط بيبقى له بداية ونهاية. فواحد يقول لك له بداية ونهاية بقى مخلوق، نقول له لا، تفهم غلط. اللي له بداية ونهاية له أول وله آخر، لكن فعل الحق سبحانه وتعالى أوليته بلا قبلية وآخريته بلا إيه؟ بلا بعدي. إنما إحنا أوليتنا بقبلية وبعدية. أنت فاكرين العبارة اللي قلتها في الأول ولا لا؟ أولية الله بلا قبلية وآخريته بلا بعدية، وليس كمثله شيء في الأولية والإيه؟ والآخرية. أنا بين اللي تعبت بين مصحصحين معايا، الله يبارك فيكم، واضح الكلام دكتور محمد أبو الخير؟ واضح الكلام يا دكتور محمد؟ طيب ماشي. أرادوا بالقدم والبقاء اللي هم الأشعرية تعطيل صفات الأفعال زي الاستواء والنزول والمجيء والقبض والبسط والرضا والغضب وغيرها تحت مسمى نفي حلول الحوادث بالذات الإلهية. الأخ اللي كان بيسأل عن نفي حلول الحوادث، أصدم إيه من نفي حلول الحوادث؟ إن ربنا مش موصوف بصفات الأفعال. نقول لا، فعل الله ليس كفعل البشر، فعل البشر يليق به وفعل الخالق يليق به، وشتان بين الخالق والمخلوق لا يقاس بقياس تمثيلي ولا قياس إيه، ولكن يقاس بقياس ولله المثل. فاكرين وقلنا كلام الطحاوي حلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام لم يرد نفي ولا إثبات في كتاب ولا سنة. احنا عندنا فعل ووصف فعل، ربنا يذكر الفعل يذكر وصف الفعل، مش كده يا اخوانا؟ زي الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك ربنا يذكرها في القرآن، أو يذكر الأفعال يحيي ويميت. لكن مسألة ان تقول لي مثلا نفي حلول الحوادث، اين هي في كتاب الله الكلام ده؟ الكلام ده فيه اجمال، وما تحاولش واحد يقول لك إيه انت بتثبت حلول الحوادث بالله بذات الله ولا بتنفي حلول الحوادث بذات الله، تقوم تقول له ايه؟ هتلاقي ناس كتير يكلموك في الموضوع ده، لك يعني انت درست العقيده يعني، هل تثبت حلول الحوادث في ذات الباري ولا بتنفي حلول الحوادث في ذات الباري؟ او ما انا اقول له ايه؟ أقول له حلول الحوادث إيه؟ أنا ما أعرفش المصطلح ده، أنت جايبه من الحتة دي، ده كلامك أنت. إنما إن كان قصدك إن شيء من المخلوقات يحل في ذات الله فالله ليس كذلك، وإن كان قصدك إن ربنا سبحانه وتعالى ما هوش موصوف بصفات الأفعال فهذا الكلام كلام كذب على رب العزة والجلال، لأن الله عز وجل استوى على عرشه وأخبرنا بالاستواء وأخبرنا بالنزول والمجيء وأخبرنا أنه يستوي أو استوى على العرش وجاء ربك الملك صفا صفا. فأنا أثبت الأفعال لأنها ترتبط بزمن، وأثبت صفات الأفعال لأنها ترتبط بإيه؟ يا سلام لو قلت الكلام ده هيقولوا عليك أستاذ دكتور. أي والله والله ممكن أستاذ دكتور ما يعبر بكلمتين دول، لو أنت حفظتهم صح وقلتهم هيحترمك على طول. ولذلك أنا قلت لكم مرة واحد من الطلاب كان مع أستاذ من أساتذتنا في كلية دار العلوم اللي كان بيناقشني في رسالة الدكتوراه. فالمهم الأخ بيتكلم في حديث السورة، فالشيخ عادي يتكلم على حديث السورة الدكتور، فبقول لي خلق الله آدم على صورته. أنا قلت لكم خلق الله آدم على إيه؟ لا صورته، قلت لكم في عبارة كده فاكرينها؟ في القدر الإيه؟ ليوحد الله في القدر الفعل. فالطالب طالب لسه في الكلية، هو حضر بس في المحاضرات بتاع مسجد الصحابة، فجي يقول لي اسكت أنا قابلت الشيخ فلان الفلاني. فساعة ما قال الكلام في حديث السورة ولقيته بيلخبط الطالب اللي يقول، فقلت له يا شيخ لا، خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الفارق. فالدكتور وقف قال له مين اللي قال الكلام؟ أنت جبت الكلام ده منين؟ الكلام ده دقيق جدا جدا. والشيخ رجع وبدأ يفسر كلام مين؟ الطالب. فالطالب بقى حاسس إن يعني إيه؟ بقى حاجة تانية وكده يعني. ففي بعض العبارات المنتقى أنا بحاول أن أقولها لكم، لو أنتم حفظتها في شكل دقيق صدقني لو تكلمت بها إن شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك. نسأل الله أن يتقبل، اللهم أمين. هنتكلم على نقطة هنا من النقاط، الأولية ودوام الخالقية والقدرة والفاعلية. معلش اكتبوها زي ما هم عايزين يوضحون أن هم بيستخدموا مصطلحات جامدة أوي. الأولية ودوام الخالقية والقدرة والفاعلية. يقول لك إزاي ربنا يكون الأول؟ أنا هأوضح لكم المسألة ببساطة. يبقى احنا هنتكلم الوقت على إيه؟ الأولية ودوام. يعني الكلام ما نيجي أما نحول المصطلحاتنا البسيطة العامية بتاعت الأولية اللي هو الأول الذي ليس قبله إيه؟ ودوام الخالقية اتصاف الله بصفة الخلق إنه خالق على طول. فكلمة خالق على طول ما بجيش مرتبطة بزمن، ترتيج مرتبطة بإيه؟ بمشيئة. فإن ارتبطت بزمن يبقى فيه خلق، كل مخلوق له بداية وله إيه؟ نهاية، مش كده برضه؟ احنا كلامنا الوقت أضح فاهمينه. فأقول لك دوام الخالقية، هل دوام الخالقية معناه دوام المخلوقات؟ ها؟ اللي جاوب على دي أنا عايز أديله هدية. ما مش عارف مش لاقي هدايا. الشيخ عادل باين عليه عاد بخيل علينا ولا حاجة. نقول دوام وصف الفعل ممكن، إنما دوام الفعل والمفعول نقول دي فيها نظر. لسه ما كلمناش عن الإبقاء دي، الكلام ده في اللي جاي اللي جاي اللي هو الأبد. لسه احنا نتكلم على حكاية ايه هم عايزين يعرضوا بالاثنين. يقول لك كونوا موصوف بالأول يبقى معنى كده المخلوق حادث. طب وإذا كان المخلوق حادث عشان ربنا يبقى خالق لازم يبقى فيه مخلوق؟ نقول له لا ما يلزمش، لأن في فرق بين الفعل ووصف الفعل. فاللي دائم في وصف الله اللي هو وصف الفعل متعلق بالمشيئة، لكن المتجدد في الخلق ويخلق ما لا تعلمون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على يخلق إيه؟ مثله ويخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء إيه؟ الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. لاحظوا أن كل الأفعال دي ربنا علقها بالإيه؟ بالمشيء عشان يبين لك الدوام في وصف الفعل. أما في الفعل فلو بداية ونهاية. فهم عايزين يخلطوا الأمور في بعضه. يقول لك طب ما هو كده يا شيخ، لو قلت ربنا سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وإنه موصوف بأنه خالق وله الأولية في الخلق، وإنه له الأولية في القدرة وله الأولية في الفعل، يبقى يلزم دوام المفعولات والمقدورات والمخلوقات فتشارك الله في القدم. شفتوا بقى إزاي؟ ده اللي ضيع الفلاسفة وضيع المتكلمين وقالوا بقدم العالم، وحتى وصفوا ابن تيمية عشان هو على فكرة الكلام ده هو واضح جدا في كلام ابن تيمية، مع أنني مستخلصه من القرآن ومن السنة، يعني جايز أنا بس رجعت في بعض الأشياء، إنما المحاضرة ونحت المحاضرة كاملة معتمدة اعتمادا كليا على ما قال الله وقال الرسول مع صياغة الأفكار بشكل بسيط عشان أوضحها لكم. هذه هدية يعني ماشي. الإصدار الأول من المكتبة الصوتية في عنده كتير من ده. يلا اشتغل ام بي 3 بتاع ديت في أي مسجل. فبقولوا بقى ايه دلوقتي، هل تتعارض الأولية مع وصف الله بدوام الخالقية؟ عرفتوا يعني ايه دوام الخالقية؟ دوام الخالقية اللي هي صفة الايه؟ الخلق، صفة الفعل. لا مفيش اي تعارض، لان لا يلزم لاثبات وصف الفعل دوام الفعل. عيدها تاني، لا يلزم لاثبات وصف الفعل دوام الايه الفعل. فاكرين بقول لكم فلان ده هو الكاتب، هل يلزم انه يقعد يكتب على طول عشان يبقى كاتب؟ هو كاتب حتى وان لم يكتب، صح كده؟ نقول هو موصوف بالكتابه فالكتابة وصف له ذاته كده، لكن لما يكتب وارتبط بالزمن يبقى ما بيكتب بالفعل بقى، فما تخلطش بالاثنين. فدوام الخالقية والقدرة والفاعلية وصف الرب سبحانه وتعالى، وهو أول فيها ليس قبله شيء، لأن فيه برضو من يخلق ومن يفعل، فتبارك الله أحسن الإيه؟ الخالقين. وإن كان الخلق في حقنا أخذ بالأسباب، وفي حق الله إنشاء من العدم، وده حجلنا في مراتب القدر بالتفصيل. طيب إحنا بنقول ربنا موصوف بصفات الأفعال، فوصف نفسه بأنه فعال لما يريد، قال فعال إيه؟ على الدوام، سواء قبل العرش والماء أو بعد العرش والماء، ربنا سبحانه وتعالى يفعل إيه؟ ويخلق ما يشاء وهو قادر على ما يشاء، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. طب واحد يقول لك ما هيلزم من كده وجود مخلوقات يا شيخ؟ نقول لا مش لازم، إن شاء خلق وإن شاء لم يخلق. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ما أخبرناش فيه اللي قبل عرش الماء، يعني احنا عارفين إن قبل السماوات والأرض كان فيه إيه؟ ها؟ العرش الماء، وقبل العرش الماء والله هل في مخلوقات؟ والله احتمال، احتمال يكون فيه واحتمال ما يكونش فيه. يعني لأن أنت عايزني أنفي وصف فعل عن الله، ربنا ما أخبرنيش، أخبرني أنه فعال لما يريد، فوصف نفسه بوصف فعلي، أما الفعل نفسه فما أخبرنيش إيه اللي كان من المفعولات قبل العرش والماء. أنتم معايا يا إخوانا؟ وعلى ذلك أنا أؤمن بوصف الفعل، وأؤمن أن أول المخلوقات المعلومة لدينا العرش والماء، وقبل ذلك قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك في خلق أفعال العباد البخاري سليمان التيمي بيقول لو سئلت أين الله لقلت في السماء، فإن قال السائل أين كان عرشه قبل السماء لقلت على الماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل الماء لقلت لا أعلم ما عرفش. لأن الله عز لما البخاري يعقب يقول وذلك لقول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه يعني إلا بما بين. هو لو قال لها خب عليك ليه؟ لو في دليل هقول لك، خبرك إزاي؟ فربنا ما أخبرنيش إيه اللي قبل عرش الماء، يبقى أقعد ساكت وأصدق خبر الله ولا أخوض بعقلي في تكذيب كلام ربي سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس عقله يؤديه إلى أن يقدم عقله على النقل، وعارفين أنتم المحاضرات اللي قلناها في العقل والنقل، قلنا فيها إيه؟ العقل الصريح لا يعارض إيه؟ النقل الصحيح بل يشهد له، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. فاكرين الكلام ده اللي نسيتوه؟ طب كلكم جاوبتوا، ما ينفعش أداكم كلكم. نرجع بقى لموضوع التسلسل اللي هنقف عنده إن شاء الله عز وجل. إحنا كده أظن أخذنا فترة طويلة بعد العشاء. كم متبقي فيها؟ ساعة؟ ساعة عشرة. طيب. في قضية التسلسل اللي بيتكلموا عنها، هو ده الكلام اللي إحنا شرحناه، إن وصف الفعل وصف يتعلق بمشيئة الله عز وجل، ودائم أزلا وأبدا. وطالما هو دائم أزلا وأبدا فهناك فرق بين وصف الفعل وبين الإيه؟ الفعل. نيجي بقى لمسألة التسلسل. قلنا التسلسل في الأزل، في الأزل ممكن، وفي الأبد واجب، وفي المؤثرات ممتنع. يعني التسلسل في الأبد واجب، وفي الأزل ممكن، وفي المؤثرات ممتنع. العبارة دي موجودة في العقيدة الطحوية في شرح ابن أبي العز الحنفي للعقيدة الطحوية، وإن كانت يعني صعبة شوية في كلامه لكن هي بسيطة وسهلة، مش فيها يعني. يعني السؤال اللي احنا نقوله دلوقتي، المسألة دي هتفيدنا في ايه؟ عشان بس تفهموا الفكر الشيوعي وفكر الطبائع الجين والدهر الجين اللي بيقولوا بس هي الطبيعة، ما فيش حاجة اسمها خالق، بتضحك علينا ولا ايه؟ الدنيا هي ماشيه كده وخلاص. اهو يقول لك اهو الفلاسفه قالوا بقدم العالم، والدهريون والطبائعيون وامثالهم من المعاصرين من الملحدين الشيوعيين واتباعهم. يقول لك انا ملحد، يا لطيف. شوف لما واحد يقول لك انا ملحد وعاملين موقع على الانترنت ومنتدى الملحدين، موقع الملحدين ومنتدى الملحدين، ازاي يتفننوا في انكار وجود الخالق وفي الطعن في الدين على الانترنت للاسف. واحيانا واحد منهم يدخل في موقع اسلامي ويقعد يقول شبهات، والاخوه عشان مش دارسين الكلام ده ردودهم قاصره. ليه؟ لان انت بتتكلم مع واحد بيستخدم فلسفه عشان يثبت لك ان الكون ماشي كده، يقول لك اهو، يقول لك لا خالق ولا اله ولا دين، العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه بلا خالق خلقه ولا صانع صنعه ولا حكيم قادر يتولى أمره، بل الأمور تسير بطبيعيتها أو بطبيعتها، وتستمر الحياة بتلقائيتها. لم يزل الإنسان والحيوان من نطفة قذرة حقيرة، ولم تزل النطفة من الإنسان والحيوان منذ عصور طويلة، على حسب كلامهم كما صغناه يعني بشكل سهل، كذلك كان على مر السنين، وكذلك يكون أبد الآبدين. هؤلاء جميعا يقولون بأبدية المفعولات أو المخلوقات وأزليتها، والواقع طبعا يكذبهم، وحنعرف الكلام ده إن شاء الله مفصل. وربنا حكى قولهم وقالوا ما هي إلا إيه حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلى الدهر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. يعني هل الوجود والزمان بأسوله أزليان أبديان يشاركان الحق سبحانه وتعالى في الأزل والبقاء أو في الأولية والآخرية؟ كيف يكون الحق سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء؟ لاحظوا معايا السؤال، هو الآخر الذي ليس بعده إيه؟ شيء، في حين أن أهل الجنة والنار خالدين فيها إيه؟ أبدا. إزاي يبقى نقول دوام الأهل الجنة والنار مع إن ربنا سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء؟ لازم نفهم دي كويس، ودي إن شاء الله عز وجل نستكملها في المحاضرة القادمة. من عارف فقدنا الفرق بين أن نقول إن ذات الحق سبحانه وتعالى باقية بإيه؟ ذات الله وصفاته سواء فعلية أو إيه؟ ذاتية باقية. أما أهل الجنة فهم باقون بإيه؟ بس الكلام ده قلناه في الصفات إجمالا، إنما في توحيد الربوبية لازم يتقال إيه؟ تفصيلا. فده إن شاء الله عز وجل نتكلم عنه في المحاضرة القادمة، ونجيب عن بعض الأسئلة في دقائق معدودات. بعد إذن فضيلة الدكتور، مواعيد درس الدكتور محمود في القاهرة والمساجد التي أدرس فيها والأيام. إحنا إن شاء الله عز وجل يوم السبت هيبقى في العزيز بالله لمعهد إعداد الدعاء، وحنشرح لهم دورة أصول العقيدة بس مفصلة شوية. يوم الاثنين يوم الحد إن شاء الله عز وجل في إمبابة، فرع أنصار السنة في إمبابة بين المغرب والعشاء، شرح كتاب الإبان عن أصول الديانة. يوم الاثنين في مسجد الصحابة في شرح أصول العقيدة، المحاضرة رقم 19 مش كده؟ 20 محاضرة رقم 20. يوم الثلاث في المركز العام في عابدين بعد العشاء في شرح الرسالة التدمرية، برضو التدمرية صح؟ نعم. يوم الأربعاء في ميت الرخ. يوم الخميس بإذن رب العزة والجلال في المعادي دورة في أصول العقيدة بمسجد الخليل إبراهيم بجوار حدائق المعادي، حاطة مدر حدائق المعادي، وهذه دورة طيبة ومباركة فيها عدد كبير من إخواننا، ربنا يوفق. هذه أيام الدروس، وإن كان أنا كنت أتمنى أخذ أجازة في الأسبوع، لكن صعب علي دلوقتي شوية إن أنا أقول لإخواننا لا، إن نغيبنا عنهم محاضرة اثنين، لأن يجي حوالي 20 واحد من طلاب العلم واقفين قدام البيت. الكلام ده كان يوم الاثنين اللي فات. ايه يا اخوانا في ايه؟ خبرك ازاي؟ قالوا لازم ما تغيبش على المحاضرات. طيب في الله المستعان. ينذر ربنا كل ليله، هل هو نازل دائما لان الليل مستمر بدوران الارض؟ ما احنا قلنا لك يا ابني ان النزول وصف ايه؟ اما نزل فهو فعل يرتبط بايه؟ بزمن. نعم. رجاء توزيع المحاضرات مسبقا حتى يكون متابعه اعلى واكبر. انا قاعد بجهز فيها اسبوع. بقول لك مفيش محاضره بتعمل لي ربكه غير المحاضره بتاعتكم. بقيه المحاضرات انا والله بقول لك عمري ما رحت الجامعه، وخدوها مني كده بقولها لكم صدق، عمري ما رحت الجامعه في اكثر من 7 سنين تدريس وحضرت كلمه. كله بفضل الله كان بيبقى موجود بنتكلم ويطلع الكلام مظبوط على حسب المقرر. اول مره الواحد بيتلخبط فيها وبيعمل لها 1000 حساب المحاضره عشان فضيله الشيخ عادل الشربه قاعد جنبي ده، لو لبخنا هيمسكنا يبهدلنا. هل لابد أن نأتي بوصف الفعل من الفعل؟ ألا يجوز أن نأتي بوصف الفعل من الأسماء الثابتة رب العزة والجلال؟ إحنا قلنا لكم قبل كده إن التوقيف على الاسم توقيف على الوصف والفعل، والتوقيف على الوصف توقيف على الفعل، والتوقيف على الفعل توقيف على الوصف مش توقيف على الاسم. تاني عشان الوقت خلص أهو. التوقيف على الاسم، يعني لو ورد الاسم أخذ منه الوصف والفعل، سواء كان وصف ذات أو وصف فعل. لو ورد الوصف أخذ منه إيه؟ الفعل. لو ورد الفعل أخذ منه الوصف، لو ورد الوصف ما أخذش منه الاسم، ولو ورد الفعل ما أخذش منه الاسم، لأن الأسماء توقفية على الإيه؟ ما هو الحكم الشرعي على الصوفي الذي يعمل بعمل إيه؟ الصوفيون دون علم، ومن يعمل بعملهم. هناك من الصوفيين من ينكر النقد الذي نقدتموه ويقولون إن ذاك اتهام وهم لا يفعلون شيئا إلا بالشرع، فمعنى ذلك طالما حيتقيدوا بكتاب وسنة يصدقون الخبر وينفذون الأمر وما يدخلوش فلسفة من عرب الكلام الزندقة ليه؟ إخواننا وعلى عين والرأس. إحنا ما بنحاربش الصوفية إلا لما وقعوا فيه من الشرك بالله، من الكلام اللي فيه إلحاد وكفر والعياذ بالله. فإن كان في واحد ما يعرفش فهو عام، يعني يقول لك أنا صوفي. طب تقيد بالسنة اللي قاله الرسول قوله عليه الصلاة والسلام، ما أخبر به صدقه. ما المقصود بخلق الحياة في قوله خلق الموت والحياة؟ الحياة اللي هي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحياة بالنسبة لنا هي حياة الدنيا، والموت خلق الموت، انعدام الحياة الدنيا موت في مقاييسنا، لكن هو حياة في مقاييس الإيه؟ الآخرة. القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من إيه؟ من حفر النار. فالحياة ممتدة بس لها صور، صورة الحياة الدنيا، صورة دار الابتلاء، صورة دار الجزاء، وسيأتي ذلك إن شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة. هل يجوز أن نقول في حق الله هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء كما قال الشيخ الشعراوي؟ نعم يجوز هذا، لأنه أول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده إيه شيء. ما هو كلمة ابتداء معناها الأولي، فهو الأول بلا أول، والأول ليس قبله شيء، ونلتزم بالنص الشرعي. لكن كلام كويس. ما رأيكم الشيخ بارك الله فيه في تفسير الألوسي القرآن الكريم؟ أي تفسير من التفسير لو درست أصول العقيدة اقرأ فيه أنت مطمئن، ساعة ما تشوف أي هتقول استنى أنا شوف الصرايح اللي كان. نعم. في حاجة قبل ما أخلص، إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم أنا عايز 30 طالب أو 40 من اللي درسوا معنا دورة أصول العقيدة هيشاركوا معنا في ترميز السنة، يكون عندهم فكرة كويسة على الكمبيوتر، هياخد ملف عبارة عن 500-1000 حديث، هيحدد لنا فيه الأسماء والصفات والأفعال بألوان الستة اللي إحنا كلفناكم بها. وفي محاضرة ترميز السنة شرحناها في القاهرة، ودينا للطلبة البخاري ومسلم وخلصوه. فأنتم أولى الناس، عشان أنتم الوحيدين اللي خلصتوا دورة أصول العقيدة بترميز السنة المشاركة فيها. فأنا هجيب لكم لفات باقي كتب السنة في خلال شهر يكون مخلصين بإذن الله تعالى. فكل واحد منكم هيسجل اسمه بحيث أجل المرة الجاية ألاقي قائمة الأسماء. اللي عنده فكرة عن كمبيوتر كويسة هو أولى طبعا، هياخد اسطوانة فيها الملف، هيرمزها مع الاسطوانة اللي هي فيها تعريف الترميز، يعني يحط اللون هو اللون هو ازاي يحطه في الكمبيوتر، ويجيب لي الاسطوانة بعد شهر إن شاء الله عز وجل، وهي منتهى في مسألة الايه الترميز. عندك استعداد ولا ما عندكوش؟ ده شرف كبير جدا، هترمزوا فيه السنة وتحددوا الأسماء والصفات والأفعال، وستبقى إلى يوم القيامة بإذن الله تعالى. فأتمنى إن شاء الله عز وجل أن كنتم إيه يعني تقوموا بهذا العمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، الحق بالإيمان يخلف جميع بالروح الرحيم بالهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخلف جميع بالروح الرحيم بالهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخلف جميع بالروح فرض الهدى بهدى النبي الأعظم، عقيدتي للحق بالإيمان يخرف دمي بالروح فرض الهدى بهدى النبي الأعظم، عقيدتي للحق بالإيمان يخرف دمي بالروح فرض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي.